السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله يسعدكم جميعا. المقصود بالساعة في قبل استجابها في آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، هل تكون في عند صعود الإمام أم تكون في آخر ساعة من نهار الجمعة من بعد العصر أو وسط العصر، بداية العصر أو وسطه أو آخره؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كثرة القصص الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي حول من يكثر الإكثار، حول من يكثر بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله، أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بنية الشفاء، هل ورد ذلك في السنة أم هي من رحمات الله عز وجل لهذا العبد عندما يكرر ذكر الله عز وجل بنية الشفاء فيتشافى هذا المريض؟ شكرا لك. شكرا، شكرا لك أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ يسأل في السؤال الأول، مقصود بالساعة بساعة الاستجابة يوم الجمعة في أي وقت؟ ساعة الإجابة يوم الجمعة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ورفع يديه يقللها، يعني أنها لحظات، لحظات يستجاب فيها الدعاء، وليس المقصود بالساعة الساعة التي هي 60 دقيقة، وإنما المقصود لحظات يستجاب فيها الدعاء. وهذه الساعة اختلف في تحديدها أهل العلم اختلافا كثيرا، حتى ذكر بعضهم أكثر من 40 قولا، ولكن أقرب الأقوال ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله من أن أرجى الأوقات لموافقة ساعة الإجابة وقتان: الوقت الأول من دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، وهذا قد جاء فيه حديث في صحيح مسلم، حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ساعة الإجابة، قال: هي من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة. لكن هذا الحديث قيل إن في سنده انقطاعا، لكن هذا الوقت كما قال ابن القيم وقت فاضل يرجى فيه إجابة الدعاء، ولذلك من يذهب لصلاة الجمعة ينبغي أن يتحين الفرص للدعاء، كان مثلا يدعو بعد فراغ المؤذن من الأذان الثاني، يدعو بين الخطبتين، يدعو في التشهد الأخير في صلاة الجمعة قبيل السلام ونحو ذلك، يتحين الفرص للدعاء، فإن هذا الدعاء حري بالإجابة، من أقرب الأوقات التي يرجى فيها موافقة ساعة الإجابة يوم الجمعة. والوقت الثاني آخر ساعة من الجمعة بعد العصر، أي اللحظات التي تسبق غروب الشمس، وهذا قد جاءت فيه أثار عن عدد من الصحابة، وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه هي الساعة، ساعة الإجابة المذكورة في بعض كتب أهل الكتاب، وأنها مما لم يدخلها التحريف، إذ أنه لا مصلحة لهم في تحريفها، وأن أهل الكتاب يعظمون هذه الساعة، أي آخر ساعة من الجمعة بعد العصر، فهذه أيضا من الأوقات التي أرجى ما تكون موافقة لساعة الإجابة يوم الجمعة. فينبغي أن يجتهد المسلم في جميع الأوقات عموما، لكن يحرص على الدعاء في هذين الوقتين، فهما أحرى ما يكون موافقة لساعة الإجابة. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يسأل عن القصص في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني حول ذكر الحوقلة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية الشفاء. هذا لا أعلم له أصلا، والتحديد لا بد فيه من دليل، تحديد أن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الشفاء لا بد فيه من دليل، ولا أعلم أنه ورد في ذلك إلا ما جاء في حديث كعب أبي بن كعب: إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. فقد يكون أنه يكفى همه، لكنه لم يرصون على على على الشفاء. وكذلك أيضا الحوقلة لا أعلم دليلا يدل على أن الإكثار منها سبب للشفاء، وإنما الذي يكون سبب للشفاء الدعاء، يدعو الله عز وجل، يدعو الله تعالى بالشفاء ويتضرع إلى الله سبحانه ويكثر من الدعاء، هذا الذي دلت الأدلة على أنه من أسباب الشفاء، كما قال الله تعالى عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، وعن أيوب أنه دعا الله تعالى: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فشفاه الله عز وجل، فالدعاء هو أعظم أسباب الشفاء. كذلك أيضا الصدقة، وقد جاء في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، وإن كان في سنده ما قال إلا أنه حسنه بعض أهل العلم، ومعناه صحيح، لأن الصدقة إحسان للفقراء والمساكين والجزاء من جنس العمل، فإذا أحسن لهؤلاء المساكين أحسن الله إليه وشفاه وعافاه. فالصدقة كون يتصدق يتقرب بها إلى الله عز وجل ويريد بذلك أن الله يحسن إليه ويشفيه، هذا أيضا أمر سائغ. فإذا يعني من أراد الشفاء فعليه أولا بالدعاء وعليه كذلك بالصدقة، أما ما عداه فلا أعلم دليلا يدل لذلك. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من حسن، حياك الله يا حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ إن شاء الله طيبين. خير ونعمة، الله يخليك. يا شيخ عندي سؤالين لو تكرمت. السؤال الأول، إذا الحاج نفر من مزدلفة وذهب إلى ميناء في بعد الانتهاء من مزدلفة، ولكن لما ذهب إلى ميناء ما ذهب ورجم جمرة العقبة، ولكن مثلا تحلل ويعني قص ولبس ملابسه وغير ملابسه، وبعدين في الليل لما كده ارتاح شوية ذهب ورجم، هل هذا الطريقة جاهزة؟ إذا هذا واحد. إذا كان جاهل أو لا، هو يعلم. يعلم. بس ممكن التعب يعني. من التعب. طيب. السؤال الثاني. طيب لبس ملابس غطى رأسه أو بدون تغطية رأس؟ لا أنا على أساس إنه أنا سؤالي هذا يا شيخ، إنه يعني دائما كنت أسمع يقال إنه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل في هذا اليوم قال أفعل ولا حرج. فيعني فهو فأنا أفهمت إنه لو هو قدم الحلق قبل الرجم أو تحلل فهو كله جائز. هو ما في إشكال تقديم الحلق قبل الرمي، لكن الإشكال إنه تحلل بمجرد الحلق فقط. يعني هو يحلق ويجلس بإحرامه مثلاً الشيخ؟ نعم، يحلق ويجلس بإحرامه حتى يرمي، هذا التصرف الصحيح. حتى يرمي. نعم. السؤال الثاني يا شيخ، في لي صديق حقيقة راح من أهل جدة جاب عمره ولكنه أحرم من الشميسي. يعني حارم من حدود الحرم، فأنا قلت له أعتقد إنه الموضوع ده هل هذا العمل جائز أو إذا كان غير جائز ما هو كفارته يا شيخ؟ يعني عند الشميسي عند نقطة التفتيش. نقطة التفتيش، نعم. أيوة. طيب شكرا، جزاك الله خير. شكرا، بارك الله فيك، شكرا. طيب فضيلة الشيخ، سؤاله الأول أن الحاج إذا نفر من مزدلفة ذهب إلى منى ولم يرمي الجمرة، فقط حلق رأسه ولبس الثياب، يكون قد أخطأ بهذا، لأن التحلل يكون بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف، وهو لم يفعل إلا أمرا واحدا ولم يفعل إلا الحلق. ولو أنه فعل الرمي فهناك قول يجيز له ذلك، لكن أن يقتصر على الحلق فقط ثم يتحلل فقد أخطأ بذلك، فيكون عليه فدية عن لبس المخيط. إن كان لم يغطي رأسه فعليه فدية واحدة، يطعم 6 مساكين مساكين الحرم، أو يصوم 3 أيام في أي مكان، أو يذبح حشاة في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم. فإن كان قد غطى رأسه فعليه فديتان. فنقول أخ الكريم تفعل الفدية الآن ولا شيء عليك، لأن الأخ قال أنه فعل هذا متعمدا عالما لكنه كان محتاجا لذلك. فكان التصرف الصحيح في مثل هذا أنه لما حلق رأسه بقي بإحرامه بملابس الإحرام ثم ذهب ورمى، لكنه لم يفعل هذا فيكون عليه فدية عن كل محظور من محظورات الإحرام. نعم. السؤال الثاني، أنا معتمر من أهل جدة وأحرم من الشميسي عند نقطة التفتيش. نعم. أهل جدة يحرمون من جدة، فالميقات بالنسبة لهم هو بيوتهم، يحرمون من جدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء. وكون الأخ الكريم لم يفعل ذلك بل تجاوز جدة إلى أن وصل إلى الشميسي وهي خارج حدود جدة، يكون بذلك قد أحرم من غير المكان المحدد له شرعا، فيكون عليه عند جمهور أهل العلم دم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. نعم. بارك الله فيكم. هنا سائل عبر الواتساب يسأل، يقول: أمي رحمها الله تعالى قبل وفاتها أصيبت بمرض السرطان ولم تصم رمضان وتوفيت الآن، هل نطعم عنها؟ نعم يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، إن كانت خلفت تركة فمن تركتها وجوبا يجب أن يطعم عنها من تركتها، أما إن كانت لم تخلف تركة فيستحب لورثتها أن يطعموا عنها عن كل يوم مسكينا. أحسن الله إليكم. أيضا سائل يسأل يقول هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صلاة الفريضة عندما أسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الفريضة لها خصوصية، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه 5 صلوات في اليوم والليلة، ونقل الصحابة عنه كل شيء حتى نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في صلاة الفريضة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها ذكر الرحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها ذكر العذاب تعود، لم يرد هذا في صلاة الفريضة، وهكذا أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد هذا في صلاة الليل. وعلى ذلك فالذي ينبغي في صلاة الفريضة ألا يقول المصلي شيئا فيها إلا ما ورد به السنة من الشروط والأركان والواجبات، وحتى لو قرأ الإمام الآيات التي فيها ذكر الجنة أو ذكر النار أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت المأموم لا يقول شيئا، ولكن لو كان ذلك في صلاة نافلة كصلاة التراويح مثلا أو صلاة التهجد فإنه يفعل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها الرحمة ذاك سأل الله عن فضله ونحو ذلك، لو كان في صلاة نافلة. أما صلاة الفريضة فلم يرد هذا، ولذلك ينبغي في صلاة الفريضة أن لا يفعل المأموم شيئا من ذلك، وإنما ينصت لقراءة إمامه فقط، المطلوب هو أن ينصت فقط ولا يتكلم بأي شيء آخر. فيفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، صلاة النافلة في هذا الباب أوسع، فأما صلاة الفريضة فلم يرد فيها شيء من ذلك. نعم. بارك الله فيكم. نذكر مستمعينا الكرام برقم الواتساب، يمكنكم إرسال أسئلتكم على رقم الواتساب على الرقم 012-64-77-117. معنا اتصال من عبد الرحمن، حياك الله عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. هل يجوز للإنسان إذا وكلها الإمام على صلاة فروض أو على خطبة جمعة أن يشترط مبلغ محدد على الخطبة أو على الفريضة ونحو ذلك أم لا؟ طيب تسمع الإجابة عبد الرحمن؟ شكرا، شكرا جزيلا لك. تفضل فضلت الشيخ. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل قال لا أصلي بكم صلاة التراويح إلا بكذا وكذا، فقال الإمام أحمد أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا، فهذا الاشتراط ينبغي تركه لأنه يشترط مبلغا ماليا على عبادة وعلى أمر يتعبد الله تعالى به، ولذلك الذي ننصح ألا يفعل هذا، ولكن الإمام إذا وكل غيره ورأى أن غيره ممن يتشوف للمساعدة فيعطيه ما تيسر، لكن من غير اشتراط، أو أن الإمام هو الذي يبادر ويقول وكلك بكذا وأعيدك بأن أعطيك كذا لا بأس، لكن كون الوكيل هو الذي يشترط على الإمام فمعنى ذلك أن صلاته لأجل هذا المبلغ، والله تعالى يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فينبغي للمسلم ألا يريد بالأعمال الصالحة عرض الدنيا، فإن من أراد بالعمل الصالح عارضا من الدنيا ما له في الآخرة من خلاق، فعليه أن يصلح النية، وإن جاءه شيء فلا بأس أن يأخذه لكن لا يشترط ذلك. أحسن الله إليكم. هنا عبر الواتساب سائل يقول أهل إذا انتقض وضوئي وأنا في منتصف الصف هل أخرج من الصلاة أم أكمل الصلاة ثم أعيد الفرض مرة أخرى، لأني إذا خرجت من الصف سأكون قد مررت من أمام المصلين. المشروع أن تخرج من الصف، وأما كونك تمر أمام المصلين فسترة الإمام سترة لمن خلفه لا يضر مرورك أمام المصلين، وابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى وأنا راكب على حمار أتان، فمررت بين يدي الصف فلم ينكر علي منكر. فهذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، المهم ألا يمر بين الإمام وسترته، أما كونه يمر بين يدي المأمومين فهذا لا يضر. وعلى هذا نقول الأخ الكريم الذي انتقض وضوءه المشروع أن تخرج وتتوضأ وتحاول أن تدرك ما تبقى من الجماعة. ومما ذكره بعض الفقهاء أنه إذا خشي الإنسان من الحرج أو كان يخجل من ذلك يمكن أن يضع يده على فيه، أو إذا كان عليه شماغ أو غترة يضعه على أنفه وفيه، يعني ربما يوهم من يراه بأن كأنه خرج منه رعاف ونحو ذلك حتى يزول عنه الحرج ويذهب عنه الخجل. فهذا ما ذكره بعض أهل العلم لمعالجة هذا الموقف، لكن ليس له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، لأنه لا يجوز يتعبد لله عز وجل وهو على غير لا يجوز يتعبد لله عز وجل بالصلاة وهو على غير طهارة. أحسن الله عليكم. من اتصال من مصطفى؟ تفضل يا مصطفى. يعطيك العافية. يا مرحبا حياك. لو سمحت عندي استفسار بس، الحين أنا في مدينة أو أهلي في مدينة أخرى، تمام؟ أحيانا يعني أرسل أنا كل آخر شهر المصروف لهم، هل يجوز أني أنا يعني أبلغ أهلي أنه يصدقوا وأرسل لهم إياه كل آخر شهر مع الشهرية؟ طيب يعني وأنت ما تقدر تتصدق أنت؟ لا إلا بس أطلع الصدقة في مدينة أخرى، يعني مو في نفس المدينة. نعم يعني أطلع لمحتاجين في نفس المدينة اللي أهلي عايشين فيها. نعم واضح. نعم شكرا يا مصطفى، يعطيك العافية. شكرا لك، بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ. نعم لا بأس بهذا، بل إن هذا هو الأفضل، وفيه تعويد للأهل أيضا وحث لهم على المساعدة والصدقة. فلا بأس إذا بعثت المصروف لأهلك في مدينة أخرى أن تقول هذا المبلغ مع هذا المصروف صدقة، تصدقوا به على فلان أو تصدقوا به على الفقراء والمساكين، وأنت مأجور على ذلك وأنت أيضا مأجورون على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة بها نفسه أحد المتصدقين، أي أن من يتولى إيصال الصدقة للفقراء والمساكين يكون له مثل أجر المتصدق. هذه بشرى لمن يقومون بالأعمال الخيرية بأن لهم مثل أجر المتبرعين تماما. الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة بها نفسه أحد المتصدقين، وفي رواية أحد المتصدقين. فعلى ذلك نقول أخي الكريم فعلك هذا عمل طيب وأنت مأجور، وأهلك أيضا مأجورون بإيصال هذه الصدقة، فاستمر على ذلك، فهذا الذي تعمله عمل حسن. نعم جزاكم الله خيرا. هنا عبر الواتساب الأخ حمزة يسأل يقول: هل التوسل أو الدعاء إلى الله عز وجل بالعمل الصالح هل يكون لمن وقع في كربة فقط كما وقع للثلاثة في الكهف، أو هو عام في كل دعاء؟ هو عام في كل دعاء، وهو من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. وقد ذكره الله عز وجل في كتابه عن المؤمنين: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فتوسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم. وهكذا أيضا في قصة أصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة وتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، فتوسل أحدهم ببره بوالديه فانفرجت الصخرة قليلا، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا مع قدرته عليه فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج، وتوسل الثالث بأمانته وإعطائه الأجير أجره بعدما تركه ثم رجع إليه بعد مدة وقد ثمره ولم يعطيه منه شيئا، لم يعطي ذلك الأجير هذا الذي قد ثمر أجره له منه شيئا، فتوسل إلى الله بهذه الأمانة العظيمة فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. فدل هذا على أن التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة أنه من أسباب تفريج الكربات، وهو أيضا من أسباب إجابة الدعاء، لا يختص ذلك بتفريج الكربات. يمكن الإنسان أثناء دعائه أن يقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك وإيماني برسولك، أو محبتي لك ومحبتي لرسولك، أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة يتوسل بها إلى الله عز وجل، كما ذكر الله تعالى ذلك عن المؤمنين: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا إلى الله عز وجل بإيمانهم. وأما بالنسبة لتفريج الكروب فينبغي أن يجعل المسلم له خبيئة عمل صالح يتوسل بها إلى الله عز وجل عندما يقع في كربة، مثل هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فكان لهم خبيئة عمل صالح. ينبغي أن يكون للمسلم خبيئة عمل صالح لا يعلم بها أحد، لا يعلم بهذا العمل إلا الله، من صدقة تصدق بها أو معروف قدمه لأحد الناس أو نحو ذلك، لا يعلم بذلك إلا الله عز وجل. فإذا وقع في شدة أو كربة توسل إلى الله عز وجل بخبيئة هذا العمل الصالح، هذا من أسباب تفريج الكربات. لكن هذا لا يختص بتفريج الكربات، بل هو من أسباب إجابة الدعاء عموما، كون مسلم يتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، هذا من أسباب إجابة الدعاء. أحسن الله عليكم. أنا اتصال من عبد الله، حياك الله عبد الله. السلام ورحمة الله. سؤالي للشيخ بالنسبة للاشتراط عند العمرة، هل يجوز في جميع يعني أي عمرة مثلا تشترط يعني بالنسبة إذا حدثني حابس؟ هذا السؤال. طيب واضح واضح نعم. طيب تسمع الإجابة عبد الله، شكرا شكرا جزيلا. تفضل فضيلة الشيخ. الاشتراط عند العمرة والحج إنما يشرع ويستحب لمن كان خائفا من عائق يعيقه عن إتمام النسك، ولا يشرع ولا يستحب لأي أحد، وإن كان جائزا يجوز الاشتراط لأي محرم، لكن الاستحباب يعني إنما يستحب لمن كان يخشى من عائق يعيقه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكت بضاعة بنت الزبير يعني كانت مريضة وخشيت أن يزيد مرضها فلا تستطيع أن تكمل الحج، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فاشترطت، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر أحدا من أصحابه بالاشتراط غير ضباعة بنت الزبير، وقد حج معه قرابة 100,000. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة وتركه سنة، ولذلك نقول من كان يخشى من عائق يعيقه فيستحب له الاشتراط، أما من كان لا يخشى من عائق يعيقه فلا يستحب له الاشتراط وإن كان جائزا. من كان خائفا من عائق يعيقه كأن يكون مريضا، أو أنه مثلا يخشى أن يرد لكونه لم يستوفي بعض الأمور النظامية أو نحو ذلك، فهنا يشترط إذا كان في شك من أنه سيصل للحرم ويؤدي النسك، إذا كان يشك، مع أنه ينبغي الحرص على استيفاء المتطلبات النظامية، لكن لو كان عنده إشكال مثلا في متطلب نظامي ويخشى أن هذا الإجراء الذي قام به ليس كافيا، فهنا يشترط، حيث لو لم يصل للحرم ويؤدي النسك فيستفيد من هذا الاشتراط، يتحلل ولا شيء عليه. وأما من كان لا يخشى من ذلك بأن لم يكن مريضا مثلا وكانت أموره كلها جيدة ولا يخشى من أي عائق يعيقه عن أداء النسك، فلا يستحب في حقه الاشتراط. فائدة الاشتراط أن من اشترط إذا حصل له عائق يعيقه عن إتمام النسك فيتحلل ولا شيء عليه، أما إذا لم يكن قد اشترط فيترتب على ذلك أنه إذا أتاه عائق يعيقه إن كان يرجو زوال ذلك العائق ينتظر بإحرامه حتى يزول العائق، وإن كان خشي الفوات فيكون حكمه حكم المحصر ويذبح حديا ويحلق رأسه، وهل يقضي ذلك النسك أو لا يقضيه محل خلاف بين العلماء، لأنه يترتب عليه هذه الأمور الكثيرة، لكن لو أنه اشترط تحلل ولا شيء عليه. والحاصل أن الاشتراط يجوز لكل محرم، لكنه إنما يستحب لمن كان يخشى من عائق يعيقه عن إتمام النسك، ولا يستحب لمن لا يخشى من عائق يعيقه. نعم. بارك الله فيكم. هنا الأخ فيصل من الرياض يسأل يقول: اشتريت أراضي سكنية منذ سنين وتركتها بهدف بيعها عند الحاجة، هل تجب عليها الزكاة سنويا؟ إذا كانت هذه الأراضي قصدت بالاحتفاظ بها التكسب والتربح والتجارة فهذه حكمها حكم عروض التجارة، فعليك أن تزكيها عن جميع السنين الماضية بقيمة تلك الأراضي في كل سنة. أما إذا كنت احتفظت بها ليس بقصد التربح والتكسب، وإنما اعتبرتها رأس مال تخشى أنك لا تحسن تدبير المال، وأن المال إذا كان عندك في رصيد البنك تنفقه بسرعة ولا تحسن تدبيره فجعلته في أراض لكي تبيعها عند الحاجة، ولكنك لا تريد بذلك التربح ولا التجارة فلا زكاة عليك. ولذلك النية هنا مؤثرة في الفتوى بزكاة الأرض، فعلى الأخ السائل أن يحدد نيته وماذا يريد من هذه الأراضي. إذا كان يريد بها التجارة والتربح والتكسب في المستقبل فهذه عروض تجارة يجب عليه زكيها عن كل سنة، أما إذا كان لا يريد ذلك إنما أراد الاحتفاظ بها كرأس مال فقط أو لغير ذلك من الأغراض لكنه لم يرد بذلك التربح ولا التكسب فلا زكاة فيها. بارك الله فيكم. معنا اتصال من فهد، حياك الله يا فهد. الله يحييك يا شيخ. يا محمد تفضل. لو سمحت أخ، نحن استشارك في أرض، الأرض هذه باسمي أنا، أحد الشريكين مدين لي وللشريك الآخر بمبلغ، المبلغ هذا كبير، لما بيع الأرض واستلمت الثمن أعطيت الشريك الأول نصيبه، بقي نصيب الشريك الثاني المدين، كيف تصرف فيه يا شيخ؟ طيب هل يعني تفاهمت معها على أن تستوفي دينك؟ أكيد لو أكيد أني غير سوى استوفي ديني لأنه هو شريك، لكن أنا هو مدين لي، مدين لي ولا الشريك الثاني. نعم يعني أنت تطلب دين. نعم. طيب السؤال عن ماذا؟ السؤال كيف تصرف في نصيبه، لأن كل واحد من الشريكين أنا والشريك الآخر كل واحد يعد نصيبه، هل أقسم نصيبه إلى لي وللشريك الثاني ولا أستأثر بنصيبه أنا لوحدي؟ أي نعم. طيب هو لم يرضى على فكرة، هو يريد نصيبه الشريك الثالث المدين. نعم. ولم يرضى بالقسمة. طيب تسمع توجيه الشيخ يا فهد. وعندي يا شيخ سؤال ثاني الله يبارك. طيب سريع يعني فهد تفضل. يا شيخ أنا اشتريت سيارة من أمريكا عن طريق وسيط إماراتي، والمدة طالت أكثر من سنتين على ما يأتون بالسيارة، فالشركة في أمريكا تقول سوف نرجع لك المبلغ مع مبلغ تأمين لأن تأخرنا في دخول السيارة، هل التأمين هذا يجوز أخذه أو لا؟ وانشرفت عليهم إذا تأخروا ويدفعون؟ أي حاولت فيه محاولات عديدة ووعود كثيرة لكن ما تمت. طيب ولحقك ضرر بالتأخر؟ والله لحقني ضرر. نعم والله لحقني ضرر يا شيخ. نعم. طيب تسمع الإجابة يا فهد. جزاك الله خير. شكرا شكرا جزيلا لك. فضيلة الشيخ يسأل السؤال الأول عن موضوع الأرض والدين الذي على شريكهم الثالث. نعم هذه يسميها العلماء مسألة الظفر، والظفر إذا كان الحق ظاهرا والدين واضحا لا بأس أن يظفر بحقه، والصورة التي سأل عن الأخ الكريم هو يطلب هذا الشريك بدين، ما دام أنه يطلبه بدين وشريكه مقر بذلك فله الحق أن يستوفي الدين الذي له، لكن يستوفيه مع شريكه الآخر يقتسمان هذا الدين نصفين ويقول للمدين نحن أخذنا حقنا من بيع هذه الأرض، بشرط أن يكون الدين الذي لهم مثبت ولا يكون غير ومقر به، يكون مقر به أو مثبت بأوراق ثبوتية، فإذا كان الدين مثبتا فلا بأس أن يستوفي من ثمن هذه الأرض حقهما، لكن يكون بينهما ما دام أنه شركاء في الأرض يكون بينهما في ذلك. نعم. السؤال الثاني عن السيارة التي اشتراها من أمريكا والشركة قالت أنها سترجع له مبلغ مع التأمين، لا بأس بذلك لأن هذا المبلغ الإضافي تعويض له عن الأضرار، هو قد ذكر بأنه قد تضرر لأنه حبسوا هذا المال سنتين وتضرر بهذا الحبس ولم يفوا بالاستيراد في الوقت المحدد، فلا بأس بهذا، بل حتى لو شرط هذا ابتداء شرطا جزائيا، شرط على المورد بأنه إذا تأخر في الاستيراد فيكون عليه مبلغ قدره كذا، هذا يسمى شرط جزائي، والشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به، إنما في الديون لا يجوز. في الديون إذا حل الدين على المدين أو أنه ابتداء يشترط الدائن على المدين أنه إذا تأخر في السداد حسب عليه غرامة، هذا لا يجوز، لأنه نظير ربا الجاهلية. أما إذا كان الشرط الجزائي في غير الديون، كان يكون مثلا في التوريد أو في الاستقدام أو في البناء أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك. وعلى هذا نقول الأخ الكريم لا بأس بأن تأخذ هذا التعويض. بارك الله فيكم. معنا مروان، حياك الله مروان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. سؤالي بس هو تفسير آية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، بس حبيت تفسير هذه الآية. الله يعطيك العافية. طيب الله يعافيك، تسلم تسمع الإجابة. شكرا لك. تفضل فضيلة الشيخ. نعم، هذه الآية نزلت لما كان بعض أهل الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا ويأخذون أجرة على ذلك، فالمقصود بقوله فتياتكم يعني إماءكم، فهؤلاء كانوا أناس يرسلون الإماء لأجل البغاء ويأخذون على ذلك أجرة، فنهى الله عز وجل عن هذا. ولا تكرهوا فتياتكم يعني إماءكم على البغاء يعني على الزنا، إن أردنا تحصنا يعني وهن عفيفات لا يريدن ذلك، لكنكم تكرهون على هذا لتبتغوا عرض حياة الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يعني إذا أكرهت هذه الأمة فالوزر على من أكرهها والإثم على من أكرهها. نعم. معنا نبيل، حياك الله يا نبيل. نبيل معنا؟ نبيل تسمعنا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين الله يحسن إليكم. تفضل. السؤال الأول في المبالغ اللي تكون في البثوث عبر تطبيق التيك توك، هذه يعني صورتها لو شيخنا يسمعنا. نعم. أنه يخرج اثنان أحسن الله عليكم في التطبيق هذا ويكون بينهم منافسة، شخص يعني الذي يفوز هو الذي يدعم مالا أكثر، فالذي يدعم أموال أكثر هو الذي يفوز، فإذا فاز يعني يحكم على صاحب مثلا بعقوبة معينة وكذا، هل هذه الأموال تعتبر من السبق أم أنها تكون يعني هبة يعطى من المتابعين لهذا الرجل حتى يفوز؟ والسؤال الثاني الله يحسن إليكم، في الطلعات اللي تكون طلعات شبابية أو طلعات عائلية، تقام مسابقة مثلا، فيقوم أحد أفراد العائلة أو أحد الأصحاب بإقامة مسابقة، ثم بعد ذلك يعني يعدهم بأن يعطيهم جائزة على ذلك، هل هذه من مسابقة الجائزة أو المحرمة؟ طيب وحسنكم الله خير. الله حسن. شكرا لك يا نبيل. فضلت الشيخ يسأل الأخ نبيل عن المبالغ التي في بعض المواقع التواصل الاجتماعي في البث المباشر بعضها تكون. نعم، هذه لها عدة صور وتحتاج إلى يعني مزيد تأمل ومراجعة، فلعلي أتأمل فيها إن شاء الله ونأتي بالإجابة في حلقة قادمة بإذن الله. بارك الله فيكم. أيضا يسأل عن الطلعات العائلية، مثلا تقام بعض المسابقات والفائز يفوز مثلا بجائزة ويقول المسؤول عن المسابقة سأعطيك الجائزة مثلا. لا بأس بذلك ما دام أن الجائزة من طرف خارجي من غير متسابقين، فلا بأس بهذا، لأن هذه الجائزة بمثابة الجعالة، فهي جعل، فكأن هذا الذي وضع هذه الجائزة يقول من أجاب عن هذه الأسئلة أو كانت إجابته أصح من إجابة الطرف الآخر فأنا أعيده بأن أعطيه جائزة مقداره كذا، أو من أجاب عن أسئلة هذه أو أكثرها فله كذا، فهذا يدخل في باب الجعالة ولا بأس بذلك، ولا يدخل هذا في المسابقات الممنوعة شرعا، إنما الممنوع هو أن أحد المتسابقين أو بعض المتسابقين هو الذي، أو حتى المتسابقون كلهم هم الذين يدفعون الجائزة ثم تكون الفائز، هذا هو الذي يدخل في النهي، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافر، لكن إذا كانت الجائزة من طرف خارجي فلا بأس بذلك. بارك الله فيكم. هنا عبر الواتساب سائل يسأل يقول في المصحف نجد أن البسملة في سورة الفاتحة مكتوب عليها رقم واحد وهي آية من الفاتحة، لماذا لا نقرأها جهرا في الصلاة؟ اختلف العلماء هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست بآية، فمنهم من قال إنها آية من الفاتحة، واستدلوا بأنها قد كتب عليها في المصاحف بأنها الآية رقم واحد. والقول الثاني أنها ليست بآية من الفاتحة، وهذا هو القول الراجح، وإنما هي آية من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة التوبة. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة، يعني فاتحة، بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. ففي هذا الحديث بدأ الله عز وجل بقوله فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، ولأنها لو كانت آية من الفاتحة لجهر بها كما يجهر بآيات الفاتحة. وعلى ذلك فالقول الراجح أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن نزلت الفصل بين السور. وأما كتابتها في المصحف وكتابة رقم واحد، فهذه الكتابة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، وإنما حدثت لما كتبت المصاحف ونقطت أيضا ورقمت الآيات، فاجتهد من اجتهد فوضع رقم واحد على البسملة بناء على الرأي الفقهي أنها آية من الفاتحة، وليس ذلك بحجة، لأن هذا لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة، وإنما وضع ذلك بعد تنقيط المصحف وترقيم الآيات، فلا يعتبر هذا حجة، ويكون الخلاف قائما بين العلماء، والراجح أنها ليست بآية من الفاتحة. أحسن الله عليكم. من اتصال من أبو صالح؟ عليك أبو صالح. سؤالي يا شيخ أحسن الله عليكم، ورد في حديث بريدة الأسلمي من غرم مؤثرا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، إذا حل الدين فأمضاه بعد ذلك فله كل يوم مثله صدقة. السؤال أحسن الله عليكم، لو أقرض شخص 1000 ريال وهو لا يستطيع سداده إلا بعد سنة، فقلت له وقت السداد بعد أسبوع ثم سأؤجله لك بعد سنة من أجل أن نحصل على الأجرين، هل يحصل لي هذا الثواب؟ تؤجله؟ أؤجله باتفاق من أجل أن نحصل على الأجرين. نعم، يعني هو طلب منك التأجيل أبو صالح، هل طلب منك التأجيل؟ لا ما طلب منك التأجيل. طيب هو مستعد أنه يسدد؟ لا ما هو مستعد. طيب تسمع الإجابة أبو صالح بارك الله فيك. تفضل فضيلة الشيخ. إنظار المعسر واجب لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وليس للدائن منة عليه بهذا الإنظار، بل إنه أمر واجب شرعا، ولا يحل للدائن أن يطالب معسرا بالدين ما دام معسرا، فإن طالبه فإنه يأثم بذلك، وإذا شكاه وحبس بسببه فإنه يأثم بذلك، لأن الجهات المختصة ليس لها إلا الظاهر، فيقولون لهذا الذي قد رفع فيه شكاية أثبت الإعسار حتى لا تحبس، وإثبات الإعسار يأخذ وقتا طويلا، فحينئذ تقع المسؤولية على الدائن، لا يجوز للدائن أن يطالب المدين فضلا عن أن يرفع في لا يجوز للدائن يطالب المعسر المدين المعسر فضلا عن أن يرفع فيه شكاية، فالواجب هو إنظاره، وذلك من أنظر معسرا نقول إنه مأجور على ذلك، مع كونه واجبا شرعا فهو مأجور على ذلك. والله تعالى لما قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة لميسرة، قال بعد ذلك: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني لو أنك أيضا أسقطت عنه الدين فهذا يعتبر صدقة ويعتبر عمل صالح عظيم. قد جاء في صحيح مسلم الحديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وأيضا الحديث الذي أشار إليه الأخ الكريم رواه أحمد بسند جيد: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. وهذا يدل على الأجر العظيم والثواب الجزيل لإنظار المعسر. فنقول للأخ السائل الكريم: إذا أنظرت هذا المعسر فإنك مأجور، مأجور على إنظاره، وكلما أنظرته كان ذلك أعظم أجرا وثوابا. نعم، بارك الله فيكم. هنا عبر الواتساب سائل يقول: أنا وأحد إخواني جمعنا مبلغ من المال طيلة 5 سنوات وذلك لبناء بيت لنا، هل هذا المبلغ الذي تم جمعه هل فيه زكاة أم لا، علما أن المبلغ حال عليه الحول 5 مرات؟ نعم، هذا المبلغ فيه زكاة، ويجب عليكم أن تزكوا عن جميع السنوات الماضية، يعني تزكوا 5 مرات، لأن أي مبلغ نقدي يحول عليه الحول وقد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي ادخر لأجله، سواء ادخر لبناء مسكن، ادخر لزواج، أو ادخر للنفقة، أو ادخر لأي غرض، ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة. وعلى ذلك نقول لأخ السائل الكريم: يجب عليكم أن تزكوا هذا المبلغ عن جميع السنوات الماضية. أحسن الله إليكم ونفع بكم وأجزل لكم الأجر فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. اللهم آمين، وشكرا لكم ولإخوة المستمعين. بارك الله فيكم. وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فسألوا أهل الذكر. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخذلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تفضل بالإجابة على أسئلتكم خلال هذه الحلقة. شكرا لاستماعكم ومشاركتكم معنا. لمن أراد المشاركة معنا أن يرسل سؤاله على الواتساب على الرقم 012-64-77-117، سنعرضها بإذن الله في الحلقات القادمة. هذه أطيب تحية مني، محدثكم في الإعداد والتقديم ياسر زيدان، وزميلي المخرج مصطفى الصحفي. لأن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما قول أخ السائل هل يختص بذكر معين، هو في الأذكار المشروعة عموما، هو في الأذكار المشروعة، ومن ذلك التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. فإذا فعل ذلك فهو حسن، وإذا ترك ذلك لسبب من الأسباب فلا حرج عليه. والإنسان يحاول أن يستغل أوقاته في ذكر الله والثناء عليه. مع أصحاب الفضيلة والمعالي نتدارس أحكام الشريعة ونجيب على أسئلتكم الشرعية على هواتف الإذاعة 012-64-77-117، والرقم الآخر 012-649-3028. كما يمكنكم إرسال أسئلتكم على الرقم المخصص للواتساب 012-647-117. فاسألوا أهل الذكر يأتيكم مباشرة يوم الخميس عند 4 عصرا.